ورأيت أن أملك سريعا ناصية نفسي قبل أن ينكشف الأمر، فقلت لصاحبة الجمال وأنا أكبح عيني حتى لا أنظر إليها: اسمك؟ ريم، لفظته في صوت هز نفسي كما تهز الوتر أنامل رقيقة، فما شككت في أن صوتي سيتهدج إن ألقيت عليها سؤالا آخر، فتريفت وبدت لي دقة الموقف، وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدر لي أن أقف كالدائخ بين السؤال والسؤال، فاستجمعت ما بقي عندي من شتات القوة والعزم وهجمت بأسئلة لا أنتظر الجواب عنها إلا جملة، وقلت لها: تكلمي في كل هذا. ولبثت أنظر فعلمت منها العجب العجاب، إنها حتى الآن لا تعلم ما جرى للمجن علي، فقد أيقظوها من النوم للساعة وجاءوا بها أمامي دون أن يذكروا لها شيئا، ولم أشأ أن أخبرها الآن بما وقع، وقد آنست منها أشياء لا يدركها إلا مجرد الإحساس. سألتها: ألم يخطبها خاطب؟ فكان الجواب: بلى. آخر من تقدم إليها فتى جميل لم ترفض، ولكن زوج أختها وهو مقام وليها تردد في القبول كما تردد دائما في قبول الأيدي الكثيرة التي ارتفعت تدعوها كما ترتفع أيدي المؤمنين بالدعاء. أو تحقدين عليه من أجل هذا؟ فكان الجواب كذلك: لا. قالتها في نبرة حارة، حرارة خاصة أدركتها كذلك بإحساسي: وهل كان بينك وبين الفتى الخاطب اتصال؟ نعم، لقد اجتمعنا أمام الدار مرتين في لقاء بريء، وقد علم أنها لا تكرهه زوجا، ولكنها تكره مخالفة وليها، وذلك الوالي ما غايته من رد الخاطبين والطلاب؟ أهو غلو منه في الحرص على هنائها؟ أهو لا يجد الزوج الكفء؟ إنها لا تعلم حقيقة سره، وإنها لا تريد أن تعلم، وإن هذا ما يحيرها أحيانا وما يبكيها. إنها تريد أن تعلم. تعلم ماذا؟ لا شيء، لا تستطيع التعبير. إن التعبير هبة لا يملكها كل الناس، وبعد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور الرابط في أعماق النفس، وهذه الفتاة فيما يخيل إلي ذات نفس كدغل البوص والقصب، لا يصل إلى قاعها من الضوء غير قطع كالتنانير تتراقص في ظلام القاع كلما تمايل القصب. على أي حال، قد بدأت قطع من الضوء تتساقط أيضا بين سطور المحضر، وبدأنا نضع أيدينا على عصب نابض من أعصاب القضية. وهممت أن أطلب فنجانا آخر من القهوة وقد طاب المجلس وحل التحقيق، وإذا المعاون يسأله ملاحظ النقطة وقد ظهر بالباب: أحضر الإسعاف ونقل المضروب؟ من زمان. فأدركت الصبية كل شيء، فانطلقت من فمها صيحة كتمتها في الحال خجلا منا، غير أني ما شككت في أن لها دويا وانفجارا داخل نفسها، وأردت أن أمضي في عملي، فما وجدت أمامي غير فتاة تجيبني بكلام أبتر لا شبع فيه ولا غنى. ورأيت أن أرجع التحقيق فقلت: استريح يا ريم،